مبتقومش بدورها تجاه العالم. لو المسيح مش ظاهر في الكنيسة يبقى الكنيسة هنا بتفقد دورها تجاه العالم، فما بتقدرش تمنح العالم سلام. لو كانت الكنيسة فعلا بتقوم بدورها في العالم لكان العالم ده عاش في سلام وفي خير، لان هي مصدر السلام ومصدر الخير. دول الثلاث درجات الاولانيين من ترانيم المصاعد: صرخة، لكن صرخة رجاء، نظرة الى الجبال، الى الثبات والى العلو، وبعدين سكنة في بيت الله لما تقر جوه بيت ربنا. دول الثلاث درجات الاولانيين. في حد يحب يسأل حاجة؟ بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر مزامير مزمور 123، المزمور 123 ترنيمة المصاعد. اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هوذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب الهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لاننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت انفسنا من هزء المستريحين واهانة المستكبرين. في المزمور الرابع من مزامير المصاعد بيطلع بينا درجة، زي ما اتكلمنا عن الصعود من حالة الى حالة، وشفنا في المزمور الثالث ان هو فرح بالذهاب الى بيت الرب والوجود في اورشليم في مدينة الملك العظيم اللي كلها سلام. لكن الدرجة الروحية اللي بعد كده اللي يصعد اليها هو انه يتطلع الى شخص الله نفسه، مش لبيت ربنا، لا لربنا ذاته، ويرفع عينيه نحو ايدين ربنا. وبيشبه هذا التشبيه ان عينيه بصة لايدين الله، زي العبد بيبص لايد سيده، وزي الجارية لما بتبص لايدين سيدتها، او الامة العبدة تبص الى ايدين سيدتها. حقيقة انه بيستخدم في هذا المزمور لغة العيون: اليك رفعته عيني كما ان عيون العبيد نحو ايدي سيدتهم. حقيقة ان لغة العيون يمكن العين تقدر تعبر افصح مما يتكلم اللسان او يتكلم الفم. العيون ليها لغة تكشف عن مكنونات الصدر. فوقت كتير الواحد ما بيبقاش عارف يعبر بلسانه على اللي جواه او اللي هو عايزه، لكن عينيه بتعبر عن ما داخله. هو بيستخدم لغة العيون دي مع ربنا. والحاجة اللطيفة المتبادلة ان الانسان يتطلع ناحية الله وينظر اليه بعينيه، وبردك يقول لنا الكتاب المقدس ان الله ينظر الى الانسان الساكن في الاعالي والناظر الى المتواضعات، مهما كان هذا الانسان من يعني بيحس انه ملوش قيمة او انه صغير او انه يعني حاجة حقيرة، لكن الله ينظر الى المتواضعات. فلغة العيون من اجمل اللي بتعبر بصدق عما يدور داخل الانسان. وفي امثلة كتيرة جدا لناس بصوا للمسيح والمسيح بصلهم ولم ينطق بكلمة، وهم لم ينطقوا بكلمة، لكن كان في لغة عيون بينهم وبين بعض. العذراء مريم لما المسيح قال لها مالي ولك يا امرأة في عرس قانا الجليل، كانت مجرد بصة باستطفاله، وبعد كده دورت للناس وقالت لهم مهما قال لكم تفعلوه، ما تكلمتش، لكن هي فهمت لغة العيون. بطرس لما انكر المسيح وسمع صوت الديك نظر اليه المسيح، وكانت مجرد النظرة اللي بصها للمسيح تكفي انها تعبر عن كل ما يريد ان يقوله لبطرس. فخرج خارجا وبكى بكاء مرا. عشان كده من اجمل التفاعلات اللي بتتم فينا ان احنا نبص لربنا ونشعر ان ربنا ايضا ينظر الينا. زي ما قلنا ان المسيح في الوقت الغروب كان بينزلوه من على الصليب، وهو على الصليب طول الوقت كان باصص فين؟ لفوق للسماء. فتعبير جميل جدا ان الكنيسة لما حطت هذا المزمور في صلاة الغروب انها ترفع عينين الانسان اللي بيصلي ناحية السماء. تعلموا تلك اللغة، لغة العيون، ان هو تملي يبص لفوق ما يبصش لتحت. اليك يا رب رفعت عيني، اليك رفعت عيني ساكن السماء، لاني ما لقيتش في الارض معونة، وما لقيتش في الارض رجاء، وما لقيتش في الارض انصاف، وما لقيتش في الارض حد يفهمني، ما لقيتش في الارض حد يقدرني. لكن انا ببص لك انت، انت اللي تقدر تفهمني، وانت اللي تقدر تقدرني، وانت اللي تقدر تنصفني، وانت اللي تقدر تعني، وانت اللي تقدر تحبني. العينين ما هياش مجرد العينين الجسدية، لكن في عيون اعظم واعمق من العيون الجسدية، عينين القلب زي ما بيقولوا، رؤية الله بقلب الانسان. فالانسان بيرفع عينيه مش مجرد بس العينين الجسدية، لكن رفع العينين ده اشارة الى رفع القلب، الى رفع الحياة كلها ناحية السماء، ناحية ربنا. في المزمور اللي فات قال انا فرحان بالذهاب الى بيت الله، بالذهاب الى اورشليم، لكن الفرحة الاكبر هي اني اطلع على الله الساكن في السماوات. هوذا كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب الهنا. فهو بالعبد بيبص لايدين سيده ليه؟ او الجارية او الامة تبص ناحية ايدين سيدتها ليه؟ في حاجتين مهمين. حاجة الاولانية بتبص ناحية الايدين لان الايدين دي تحتوي على العطية، بتديها بايدها او بيديه بايده. عشان كده انا ببص لايدين ربنا اللي فيها حياتي، باخد العطية من ايدين ربنا. عشان كده نظري متوجه ومتعلق بأي الله اللي هيديني بخلالها. واذا كان معروف باستمرار في الكتاب المقدس ان ايدين ربنا تشير الى المسيح، الى التجسد، فعنين الانسان متطلع الى شخص المسيح اللي بيجد فيه كل كفايته، كل احتياجه، كل شبعه. برضك الانسان بيبص للايدين، العبد بيبص لايدين سيده، عشان من خلال العبد يتلقى الاشارات، الاوامر، روح هنا، تعالى هنا، اعمل كذا. فانا عينيا ناحيه ايدين ربنا عشان اخد العطيه، وعشان اخد الارشاد من ربنا، عايزني امشي في اي اتجاه يا رب. وكان دي مراجعه للنفس، وهي في نهايه اليوم في صلاه الغروب انها تبص لربنا عشان تعرف انها تستمد حياتها ووجودها وكيانها من الله، مش من الناس ولا من الظروف ولا من الاحداث. لا، كل يوم تقف في نهايه اليوم كده وتحس انك بتستمد كيانك وحياتك من ايدين الله، وفي نفس اليوم تعلن خضوعك وطاعتك، تقول لربنا عايزني اروح فين في اليوم اللي جاي، اوامرك ايه يا رب، تؤمر بايه. هكذا عيوننا نحو الرب الهنا حتى يتراءف علينا. زي ما السيد بيفهم لغة عيون العبد، يمكن العبد ما بيقدرش يفتح بقه ويقول احتياجه، انا عايز كذا وكذا، لكن السيد يقدر يفهم من عينيه هو عايز ايه، وايه اللي مختفي داخل مكنونات صدره. هكذا الله مجرد ما بنظر اليه بيبقى فاهم ايه اللي جوايا بالظبط، وانا عايز ايه. يمكن شكوتنا باستمرار اقول ان انا صليت مرة، صليت مرتين، صليت 3 مرات، 10 مرات صليت من اجل موضوع معين وما لقيتش استجابة، اصلي لحد امتى؟ المزمور ده بيحدد لنا تصلي لحد امتى، صلي لحد ما ايه يتراءف الله عليك. يمكن يديك بعد 20 مرة، 100 مرة من اول مرة، لكن صلي لحد ما تحس ان الله تراءف عليك وتحنن عليك وفهم لغة عيونك واستجاب ليها. طب ايه اللي انت عايزه من رأفة ربنا؟ الصرخة بتاعتهم وهم طالعين في مزامير المصاعد ناحية بيت ربنا ويقولوا له ارحمنا يا رب ارحمنا. ولو لاحظتوا ان كل صلواتنا بتدور حوالين كلمة الرحمة دهيت، يا رب ارحم. من اول ما ابونا يشد ستر الهيكل ويقول اليسوني مات، اليسوني مات يعني ارحم. شوي سنينان يا رب ارحم بالقسط، اليسوني مات باليوناني كيري اليسون يا رب ارحم. ده في كل صلوة كنيسة بتصليها بتختمها يا رب ارحم، لان ملناش حاجة غير رحمة ربنا. ويمكن في مزمور ثاني قال له هذا التعبير الجميل، لأن رحمتك أفضل من الحياة. يعني الحياة من غير رحمتك ما تسويش إيه حاجة، برحمة ربنا دي أفضل من الحياة بكل ما فيها، بكل ما من فيها من معاني ومن ملذات. لولا رحمة ربنا، لولا إن الحياة دي بيبقى لها طعم. عشان كده صرختنا باستمرار ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا. الهوان اللي هو الذل، والذل نوعين، في ذل روحي اللي هو ذل الخطية، لأن الخطية بتذل الإنسان، بتذل الإنسان سواء في اشتياق الإنسان إليها، لما الإنسان يبقى مشتعل بالشهوة ناحية الخطية ومش قادر يحققها، ده ذل. وذل ايضا في نتائج الخطيه، اما الانسان بيعمل الخطيه ويحس بالفضيحه وبالعار وبانه مذلول، ده ذل. ففي ذل من النوع الاولاني اللي هو ذل الخطيه، وبيقول لربنا كثيرا ما امتلأنا هوانا، يعني كتير يا رب ما تملينا من ذل الايه خطيه. احنا في كل لحظه بنخطئ، مش في كل يوم، ده احنا في كل لحظه بنخطئ، وانا مليان ذل ومليان هوان بتاع الخطيه ده هو. عشان كده يا رب ماليش غير ما رحمك ارحمنا يا الله ارحمنا، ارحمنا يا رب ارحمنا، ارحمنا من ذل الخطيه، من ذل شهوتها والرغبه المحمومه اللي فينا، وارحمنا يا رب من نتائجها ومن مرارتها ومن فضيحتها ومن عارها. وفي ذل من نوع اخر اللي هو ذل الظروف، واحد بيذل اخر متسلط عليه، في واحد مذلول من الالم، في واحد مذلول من الضيقات، ظروفه صعبه، دي احتياجات ومفيش امكانيات. ظل الظروف ده طول ما الانسان عايش بيتعرض اليه، مفيش حد مهما كان غني او مهما كان اي شيء ما بيمرش بلحظات بيحس فيها انه مذلول نتيجة احتياجاته او نتيجة قلة امكانياته او عدم توفرها. مش شرط الامكانيات المادية، ممكن تبقى امكانيات معنوية نفسية عاطفية اي شيء. وكثيرا ما نمتلئ هوانا، وكثيرا ما نمتلئ ذلا. يقال ان المزمور ده رنموا الشعب بعد رجوعهم من العودة الى السبي، بعد ما عادوا من السبي، ولما كورش الملك اصدر امر بعوده المسبيين، وبعدين رجعوا لقوا اورشليم خربانه والهيكل متدمر والسور واقع والحياه بؤس وشقاء خالص، فابتدوا يبنوا ويعمروا. لكن قام السامريين والجيران بتوعهم زي ما شفنا في سفر نحميا وعذراء، وابتدوا يعيروهم ويستهزئوا بيهم ويحبطوا من معنوياتهم ويحاولوا يعطلوا العمل والبناء اللي كانوا بيعملوا شعب اسرائيل لاعاده بناء اورشليم. وأم حامية ودافع وحارب في هذا الموضوع الحرب المعنوية الشديدة جدا. فبيقال ان هذا المزمور كانت صلاة رفعوها امام الله بيقولوا له فاننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت انفسنا من هزء المستريحين، او يمكن ترجمة في الاجبية المخصدين، عارا من المخصدين واهانة من المستهزئين او المستكبرين. مين هم المستريحين او المخصبين؟ مخصب يعني عنده غنى وخيرات كثيرة ومش حاسس بانه محتاج، والمستكبر ده الانسان يعني المتعالي ويستهزئ بغيره. وان كان ده ينطبق على الشعوب اللي كانت حول شعب اسرائيل في هذا الوضع او في هذا الوقت، انهم كانوا مستريحين واغنياء وكانوا يبصوا كده للفقر والخراب والدمار ويتستهزئوا بشعب اسرائيل اللي بيحاول يعيد البناء مرة تانية ويتريقوا عليهم. لكن كان نظر بني اسرائيل مش لسوء حالتهم ولا لتعييرات المعايرين اللي بيعيروهم، لكن رفعوا عليهم فين؟ في السماء. وده معنى جميل جدا لو الناس اللي حواليك ابتدت تستهزئ بيك، محدش حاسس باللي انت فيه، قد تكون متألم، مريض، تعبان، متضايق، في ظروف صعبة موجودة في حياتك، ومكتئب ومهموم، والناس كلها مبسوطة ومستريح حواليك وبتستهزئ بيك وبتصرفاتك وبكلامك وبتعبيراتك. ما تبصش للناس ولا تبص لتعييرات الناس ولا لأحاديث الناس، لكن بص لساكن السماء. السماء فيها رحمة، السماء فيها عدل، السماء فيها حب. الأرض ما فيهاش الحاجات ده. هي الأرض فيها ناس مستريحين ممكن، مستهزئين ممكن، مستكبرين ممكن، لكن السماء ما فيهاش هؤلاء المستريحين ولا المستهزئين ولا المخصبين. عشان كده في نهاية اليوم قبل ما تغمض عينيك وتستسلم للنوم في غروب شمس يوم وانتهاء يوم، خلي عينيك تتقفل على منظر السماء، ما تتقفلش على منظر الارض. تقعدش تقول فلان عمل فيا وفلان قالت لي، ووقفوا مني الموقف الفلاني والاحباط الفلاني والفشل الفلاني، لكن خلي المنظر اللي هتختم بيه يومك ونهارك قبل ما تخش في عتمة الليل هو انك تكون باصص للسماء. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء. بينقلنا بعد كده مزامير المصاعد المزمور اللي بعد كده، مزمور 124، ترنيمة المصاعد لداود. لولا الرب الذي كان لنا، ليقل إسرائيل، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا. إذا لجرفتنا المياه، لعبر السيل على أنفسنا، إذا لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا. عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. الليلويا. بتطلع بينا مزامير المصاعد سلمة ثانية، مش بس عينيا بتبص ناحية ربنا اللي بيفهم لغة العيون، ده وصل لمرحلة أكبر، إن الله ده بتاعه. لولا أن الرب كان لنا، مش كان معنا، كان لنا. لنا يعني إيه؟ بتاعنا. وكأنه يمتلك الله. إن كان الله لنا فمن علينا؟ كان ربنا بتاعي، مين اللي يقدر يقف قدامي؟ منسوب هذا المزمور لداود النبي، ويمكن داود من أكثر الشخصيات اللي اختبرت هذا الاختبار لما ربنا نجاه من جلياط، ولما ربنا قاده في حرب ضد الفلسطينيين، ولما ربنا صنع به انتصارات على بني عمون ورفع اسمه ومملكته فوق كل شيء. الجميل ان داود ما حسش ان كل ده بشطارته وبمهارته، تغلب على الاخطار اللي كانت محيطة بيه، لكن حاسس ان سر نصرته عوننا باسم الايه الرب، ان ربنا معانا، ان ربنا لينا. كان يعي من اول ما راح الحرب ضد جلياط وقال له انت تأتيني بسيف ورمح، ولكن انا اتيك باسم رب الايه الجنود. عشان كده برضك الكنيسة حطت المزمور ده في نهاية اليوم عشان تذكر كل انسان بان النصرة اللي كانت ليك النهاردة، واللي انت حققته من نجاح، واللي انت حققته من فرح، ده لان ربنا كان معاك، ولان ربنا كان ليك، مش بشطارتك ولا بمهارتك، لكن لولا ان الرب كان معنا. بيحط مجموعة اخطار كانت بتهدد هذا الشعب، اخطار من ناس، اخطار من وحوش، لابتلعونا ونحن احياء، وحش بيبلع الانسان وهو حي، اخطار من مياه طامية، اخطار من فخاخ منصوبة، لكن الله كسر الفخاخ وعبرنا السيل او عبرنا المياه الطامية، والله افلتنا من فم الذين يريدون ان يبتلعون احياء. لولا الرب الذي كان لنا ليقل اسرائيل. اختبار وجود الله في حياتنا واعتراف، لان الحته دي مهمه، واعتراف ليقل اسرائيل. ليقل اسرائيل يعني ايه؟ ليعترف اسرائيل. ما يكفيش فقط انك تختبر وجود الله، لكن ينبغي ان تعترف بهذا الوجود وتشهد لهذا الوجود في حياتك، وتخبر الاخرين بكم صنع بك الرب ورحمك وعظم العمل معاك. ليقل اسرائيل، وهنا اسرائيل هو شعب الله، ليقل كل انسان عاش مع ربنا لولا ان الرب كان معنا. لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا. ناس كثيرة بتقوم علينا، سواء ناس بتقوم علينا تغرينا ان احنا نغلط ونعيش في الخطية وتسهل الخطية قدامنا، او ناس قامت علينا عايزة تعثرنا، او ناس قامت علينا بتضطهدنا، او ناس قامت علينا عايزة تموتنا او تاخد حقنا او تاخد اللي لينا، عايزة تبتلعنا. اذا لابتلعونا احياء عند احتماء غضبهم علينا. هياكلونا احياء. واذا كان الناس دول بيحركهم الشيطان، لان الشيطان يقول كأسد زائر ملتمسا من يتبعه، حتى يتبعه هو حي، مش بيموته الاول وبعدين يبلعه، يبلعه هو حي، لان معروف ان الشيطان ما يحاربش الا الحي. الحي في المسيح ده هو اللي يحاربه، لكن واحد ميت هيحاربه ليه؟ ما هو تبعه. عشان كده حروب الشياطين للناس اللي ماسكه في ربنا. يمكن احنا بنفهم غلط ونقول ان الشيطان بيحاربني انا، طب ما انا بتشنكل لوحدي، هيحاربني ليه؟ مش فضيلي. لابتلعونا احياء عند احتماء غضبهم علينا. فإن الغضب ده بيشعل ويحتني ويحمى. إذا لجرافتنا المياه، لعبرت سيل على أنفسنا، لعبرت على أنفسنا المياه الطامية. ثلاث درجات للمياه، مياه جرافتنا المياه، ومتعرفين المية ليها شدة اندفاع وقوة جرف. وبعدين زاد درجة وقال ده مش بس مية، دي كمان ايه؟ سيل درجة ازيد. ومش بس سيل، ده مياه طامية. طامية يعني مرتفعة، اللي بيسموه الفيضان. الفيضان ده اعلى درجة لارتفاع المياه. طامية يعني تجيب كل حاجة تغرقها. عدو ثاني المية، بالرغم ان المية رمز للحياة، لكن المية ممكن تبقى رمز للايه؟ للموت. فيضان ده يغرق كل حاجة. المية دي اللي هي بتدي حياة للانسان ممكن تغرقه. ولما يفيض الموت ويرتفع لكي ما يعبر على الجميع، لكن لولا ان ربنا معانا، لولا ان احنا بننتصر على هذا الموت، وجود الله من امن بي ولو مات فسيحيا، ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا، ليه؟ لانك انت معي. اذا العدو الثاني عدو الموت، اللي زي الميه اللي جرفت كل الناس، غرقت كل الناس وجرفتهم في طريقها. السير عبر على الانفس وعبرت على انفسنا المياه الطامية، لكن الله نجانا من هذا الموت، من هذا الهلاك. ايضا المية دي رمز مش بس للموت لكن للخطية. ما هي الخطية لما تيجي بتتقدم ليا في الاول، ما بتقدمش لي على انها للموت، لكن الخطية بتقدم لي على انها حياة. اتمتع بحياتك، دوق، تلذذ. ما هو الشيطان لما بيجي يقدم الخطية ما بيقولش الخطية هتجيب لك موت، لكن بيقول الخطية هتمتعك بالايه؟ بالحياة. ولكن يتحول الذي لي للحياة هو للايه؟ للموت. لكن الله ينجينا من تلك المياه الطامية، حتى لو بلغت الخطية في شدتها وعنفوانها لدرجة المياه الطامية اللي هتغرق كل الناس. عشان كده مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، مبارك الرب اللي أنقذني وينقذني وسينقذني. فرحة الإنسان بعمل ربنا في حياته وبالخلاص اللي ربنا دبره له. إن فرست أنفسنا مثل العصفور من الفخ، من فخ الصيادين، أشراك الموت وأشراك الخطية، شرك يعني فخ، حاجة مش واضحة، لكن تيجي رجل الإنسان فيها يتقبض عليه، تيجي رجل العصفور فيها ما يقدرش يطير، ما هوش باين من الأول. وياما الشيطان بيرمي فخاخ كثيرة في طريق الإنسان. قديس أبو مقار في مرة كان خارج في البرية، فربنا كشف عن عينيه لقى أن البرية كلها منصوبة فخاخ شياطين، فصرخ لربنا وقال له: يا رب من ينجو؟ مين اللي يفلت؟ فجاله صوت من السماء وقال له: المتطبعين هم الذين يفلتون. إن فلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. كم في مرة كان في فخ منصوب والله أنقذ نفسي. مهم جدا الإنسان يفكر في نهاية اليوم، ساعة الغروب، أنت ربنا عمل معاك إيه؟ كم فخ كان منصوب ليك وربنا فلت رجليك من الفخ؟ إن فلتت. شوفوا فرحة العصفور لما يحس انه وقع في الفخ لكن قدر يخلص منه وقدر ينجو منه. الفخ انكسر ونحن انفلتنا. الله يكسر الفخاخ المنصوبة. عوننا باسم الرب، نصرتنا ومعونتنا باسم الرب اللي صنع السماء والارض. عشان كده مع الله دايما توجد طريق للنجاة، مع الله توجد دايما طريق للنجاة، لان هو خالق كل ما في الوجود، هو اللي خلق السماء والارض، وما فيش مشكلة اكبر من انه يحلها، وما فيش ظرف اعطر من انه يقدر يسود عليه ويخلص الانسان منه. ده هو لابد دايما يمد الانسان بطريق الخلاص. عشان كده يقول: الصانع السماوات والارض هو اللي صنع كل حاجة، فهو الذي يستطيع ان يجد مفلت للانسان في كل ظرف. مفيش مشكلة اسمها صعبة على ربنا، او مفيش ظرف الله لا يقدر عليه. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، لكن دور الإنسان أن يتمتع بوجود الله. يطلع في المزمور 125 درجة تانية في سلم المصاعد، المزمور 125 ترنيمة المصاعد. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتبعبع بل يسكن إلى الدهر، أورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الدهر، لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب، أما العادلون إلى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الإثم. سلام على إسرائيل. في السلم بتاع المصاعد مش بس انه تمتع بحضور الله، لا ده بينقلنا بقى لدرجة اعلى، هو ان احنا نحط كل ثقتنا في ربنا، كل اتكالنا على الله. متوكلون على الرب يعني ايه؟ الذين وضعوا ثقتهم في الله، الله بقى هو كل رجائهم كل اتكالهم. هؤلاء مثل جبل صهيون الذي لا يتبعبع بل يسكن الى الدهر. الملاحظ لتاريخ جبل صهيون، عارفين جبل صهيون ده اللي مبني عليه اورشليم واللي مبني عليه الهيكل، الهيكل ده خرب مرات عديده، واورشليم هدمت مرات عديده، لكن جبل صهيون ثابت وما زال جبل صهيون حتى الآن مصدر الصراع في العالم كله. كل الاضطرابات اللي موجودة في العالم حتى الآن بسبب جبل صهيون، كله بيتخانق عليه لأنه ما زال باقي لا يتبعبع إلى الظهر. فهو عايز يقول أن ربنا زي جبل صهيون ثابت لا يتغير، واللي بنى ثقته ورجاؤه على الرب فلا يتبعبع أبدا إلى الظهر. بيشبه ثبات ربنا بثبات هذا الجبل. بل إن المتوكلون على الرب يتحولون إلى جبل صهيون، يصيروا ثابتين لا يتبعبعون بل يسكن إلى الظهر. اللي حط رجاؤه على ربنا، وربنا ده هو الحياة الأبدية، فاللي حط حياته على ربنا يبقى حط نفسه في الحياة الايه؟ الابدية، يسكن الى الظهر، ليست له نهاية. اورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه. فعلا اورشليم محاطة بجبال، هي جبل ومحاطة بجبال، واذا كان الجبل رمز للاستقرار وللثبات وللعلو والارتفاع، فالرب حول شعبه، الرب يحيط بالناس اللي وضعوا ثقتهم ورجائهم فيه من الآن وإلى الدهر. وهنا امتداد للحياة الأبدية اللي الإنسان يجدها ويعيشها. طب إيه معنى هذا الثبات؟ لأنه لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصديقين. خدوا بالكم من التعبير الجميل، لا تستقر. قد تضرب عصا الأشرار نصيب الصديقين، لكن ايه؟ ما تستقرش عليه. تستقر يعني تدوم وتستمر، لكن قد ينال الصديقين من عصا الأشرار. ممكن شر الشرير يحاول يقرب من الصديق لكن ما يقدرش يستقر عليه، ما يقدرش يستمر. قد يسمح الله للحظة من الزمن ان الشرير يسود ويكون له القوة ويكون له السلطان، لكن لا يستقر، لا يستمر اطلاقا. لا تستقر عصا الاشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى إثم. لان لو الموضوع طول هيضطر الصديقين يمدوا ايديهم للخطية يخضعوا. لكن ربنا قد يسمح بأن عصى الأشرار تمس الصديقين لامتحانهم أو لتنقيتهم أو لتأديبهم، لكن ما يسمحش أن التجربة تطول أو تدوم، علشان ما يضطرش الإنسان أن هو يمد إيده ناحية الغلط. عشان كده الآية دي جميلة جدا للنفس المجربة أو التعبانة. لما النفس تتعب من كتر التجارب تقول لربنا لكي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم، يعني من فضلك يا رب انهي التجربة، انهي الحرب، علشان ما اخضعش ليها وعشان ما مدش ايدي ناحية الخطية. الله زي الطبيب الماهر يعرف يدي الجرعة المضبوطة للإنسان، ما يدهوش جرعة قليلة ما تجيبش تأثير، ما تدهوش جرعة زيادة تفطسه. عشان كده يقول لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. لكن لينا رجاء في الآية ده، هي ان كل نفس مجربة تصرخ لربنا وتقول له لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. احسن يا رب، احسن يا رب الى الصالحين والى المستقيم القلوب. فرح الانسان اللي عايش معاك واللي بيطلبك، احسن اليه. والاحسان اليه ده هو اللي يقدر يفرحه ويقدر ان هو يعزيه. احسن يا رب علشان تشجعه. الى الصالحين والى المستقيم القلوب. اما العادلون، يعني اللي عدلوا طريقهم وعوجوا طريقهم، بدل ما هو كان طريق مستقيم عدلوه للطريق المعوج. اما العادلون الى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الاثم. يكون ليهم عقاب ويكون ليهم دينونة. عشان كده اللي توكل على ربنا بيقول له احنا حطينا ثقتنا ورجائنا فيك. عشان كده يا رب انصرنا، ورينا نصرة الخير وهزيمة الشر، مكافأة اللي عاشوا معاك وعقاب ودينونة الناس اللي بعدوا عنك. سلام على إسرائيل. أما شعب الله فيتمتع بالسلام. اللي حط ثقته في ربنا واتكاله على ربنا هو ده الإنسان اللي يعيش في الهدوء، في التناغم، في السلام. مزمور 126 مزمور الفرحة الكبرى لنصرة الله للإنسان، ترنيمة المصاعد. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل الصواقي في الجنوب، الذين يذرعون بالدموع يحسدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، نجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه الليلويا. مزمور اتقال بعد العودة من السبي، بيوري فرحة الناس بالرجوع مرة ثانية الى اورشليم، واختبار رحمة ربنا وعمل ربنا العظيم معاهم. عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين. حالمين يعني كأننا في حلم جميل، في حلم بنتمتع بيه. لما ربنا يرجع الانسان من حياة الخطية ومن سبي الخطية، لما ربنا يرد الانسان من سبي التجربة او الضيق او الالم، لما ربنا يرد الانسان من سبي الفشل او الاحباط، لما ربنا يعمل معايا عمل حلو ومفرح، قد يظن الانسان انه بيحلم. ربنا عظم العمل مع بطرس وهو حبسه هيرودس في وسط السجن وفتح له الابواب، بطرس ظن نفسه انه بيحلم. صرنا مثل الحالمين، لكن الحلم ده حقيقة واقعة. يحول الإنسان يملأ فمه فرحا، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا. مش مجرد ابتسامة عادية، لا، ده امتلأت الأفواه ضحكا، ضحكة عميقة جدا وكبيرة جدا من كل القلب، لما يحس الإنسان أن ربنا صنع معاه شيء معين. جرب كده في مرة أن ربنا يعمل معاك حاجة وتحس أن ده عمل الله في حياتك، وقد إيه مدى السعادة والفرح اللي أنت تحس بيها. مشكلتنا باستمرار في الأحزان بتاعتنا أو عدم الفرحة الحقيقية في حياتنا الروحية أن إحنا ناس فاقدي الاختبار. نحن فاقدي اختبار وجود الله في حياتنا، عشان كده ما بنقدرش نفرح. مش حاسين بان ربنا عمل معانا حاجة، مش حاسين بحقيقة وجود الله في حياتنا، مش حاسين بمحبة الله لينا. احنا فاقدين الاختبار، عشان كده مش قادرين نفرح. لكن لو صلينا هذا المزمور بعمق القلب وقلنا ربنا عظم يا رب العمل معنا، رد ثدينا، خلينا نختبر حاجة من أعمالك يا رب في حياتنا، لشوفوا مدى الفرحة اللي هتبقى في حياة الإنسان. للأسف أن معظم الناس اللي موجودة جوه الكنيسة ناس مش فرحانة لأنها فقد اختبار الله. لكن لو احنا فعلا هنصلي هذا المزمور بقلوبنا لتغيرت حياتنا. شوفوا ناس فعلا عايشة ربنا وعايشة اختبار ربنا ومدى الفرح والسلام والبهجة اللي هي عايشاها. مش معنى كده ان ظروف الناس دي الخارجية ظروف كويسة، لا، هم مذلين وتعبانين وعيانين ومرضانين ومتضايقين ومضطهدين، لكن فرحانين، فرحانين لاختبار عمل الله في حياتهم. المعادلة الصعبة كيف تشعر بعمل الله، بأنه بيتعامل معك شخصيا حتى لو كانت ظروفك صعبة. لو كنا بنصلي المزمور ده في صلاة الغروب من قلبنا وبنطلب من ربنا نقول له عظم يا رب العمل معنا، لكنا فعلا اختبرنا معنا ان افواهنا تمتلئ ضحكا وألسنتنا ترنما. حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. شهادة من كل الناس، وكانت كل الشعوب اللي حواليهم بتقول مستحيل إن هم يعيدوا بناء أورشليم ويعيدوا بناء الهيكل ويعيدوا علاقتهم مع يهوى إله إسرائيل مرة ثانية. لكن لما فعلا بنوا وعملوا وقدموا ذبايح، شوفوا الفرحة اللي كتب عنها عذراء، الفرحة اللي كتب عنها نحمية سفره لما أكمل العمل والبناء. كل الأمم شهدت إن الرب عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين. اختبار سابق واختبار لاحق، إنك مش بس يا رب عملت، لا، وتعمل باستمرار معانا وتعظم العمل معانا لكي لا نصير فرحين. اردد يا رب ثدينا. طبعا ده اعظم عمل ربنا اتمه معانا، هو تتميم خلاصنا على الصليب. فرحة مستمرة، بس هرجع اقول للأسف ان فرحة الخلاص دي حتى ما احناش حاسينها، مش عايشينها. داود كل مرة بيصرخ لربنا في المزمور 50 رد لي بهجة خلاصك، فرحة خلاصك. واحنا كم مرة بنصلي المزمور 50 ده، لكن هل فعلا عايشين فرحة الخلاص وبهجة الخلاص؟ سؤال مهم. فرحة الخلاص وبهجة الخلاص دي لو احنا فعلا ضايقينها ومختبرينها لحتغطي على كل الظروف وعلى كل الاحزان اللي موجودة في حياتنا وكل الضعفات. اردد يا رب ثدينا مثل السواقي في الجنوب. هلا طب هو مش الثدي رجع؟ ايه يا رب اردد ثدينا دي؟ تعرفين ان الثدي رجع على مراحل، مجموعات. المجموعة اللي اختبرت الرجوع صلت من اجل المجموعة اللي لسه ما رجعتش، مش ده لسان حال كل واحد داء المسيح يصرخ ويصلي من اجل الناس اللي لسه ما دقتهوش ما اختبرتهوش. زي السامرية لما رد صبيها راحت تقول للناس انسان قال لي كل ما فعلت، فعلوا وانظروا لعل هذا هو المسيح. اردد يا رب سبينا عشان كلنا نرجع مثل الصواقي في الجنوب. مقصود بالجنوب تعرفين السبي كان في بابل في الشمال وأورشليم في الجنوب، وأورشليم نفسها بتعتمد على مياه الأمطار. الشتاء ينزل الثلج فوق قمم الجبال، وفي الصيف يبتدي الثلج ده يدوب فينزل في مساقي أو في أنهيرات صغيرة ويتجمع. الحتة بتاعت صحراء النقب دي جنوب إسرائيل بتعتمد في ميتها على المية بتاعة الشتاء، لما الجليد يدوب ينزل ويملى الصواقي أو المجاري بتاعت الأنهار دي فتقدر تروي. فبيقول لربنا أردد يا رب سبينا مثل صواقي الجنوب، خليهم يدوبوا ويرجعوا. انتوا عارفين ان مجموعة كبيرة من شعب اسرائيل لما سبيت عجبها الحال في ارض بابل وقعدت واستقرت، فالمجموعة اللي رجعت صلت من اجل ان الله يدوب المجموعة اللي بقيت من اجل ان هي تعود هي ايضا الى اورشليم. زي الناس اللي عايشين في العالم ومتمتعين بالخطية مش عايزين يجوا لربنا، لكن مسئولتنا احنا اللي رجعنا ان احنا نصلي من اجل رجوع هؤلاء، ان ربنا يدوب قلبهم ويجيبهم مرة تانية. الذين يذرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. القانون اللي معروف في كل وقت وفي كل زمان ان اللي يتعب هيلاقي ثمرته. الدموع دي قد تكون دموع التوبة، دموع التوبة تؤدي الى فرح. قد تكون دموع الألم، الألم يؤدي إلى مجد. قد تكون دموع الحب، والحب يؤدي إلى ابتهاج بالعشرة. أسباب كثيرة للدموع، لكن القانون بيقول اللي يزرع بالدموع يحصد بالابتهاج. الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبذر الزرع وهو ماشي عمال يبذر الزرع، هيرجع في وقت من الاوقات مجيئا يجيء بالترنم مبسوط. ليه؟ لان الزرع طلع حاملا حذمه، اخذ الحصاد وراجع بيه فرحان. ده قانون الحياه الروحيه، اللي بيتعب في حاجه هيلاقي نتاجتها، لان زي ما بيقول بولس الرسول الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبه. في حد يحب يسأل حاجة في الأربع مزامير دول؟ الواحد أمين. من سفر المزامير المزمور 127، المزمور 127 ترنيمة المصاعد لسليمان. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمر البطن أجرة، كالسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخذون بل يكلمون الأعداء في الباب. الليلويا. مزمور آخر من مزامير المصاعد، وزي ما احنا شايفين في المقدمة ان الاحتمال الكبير اللي كتب هذا المزمور هو سليمان الملك لما جه يبني الهيكل في مدينة أورشليم. تعرفين ان الهيكل بني عدة مرات، سليمان بناه وبعد كده دمر وخرب في سبي بابل، وبعدين رجع نحمية وعذرة وذروبابل وابتدوا يعيدوا بناء الهيكل مرة ثانية، وبعدين جه أنتيخوس أبيفانيوس هد الهيكل، وبعدين هيرودس الكبير أعاد بناؤه وعمل عيد لبناء الهيكل اسمه عيد التجديد. لكن في أصل بناء الهيكل كانت الفكرة موجودة في قلب داود، واللي نفذ الفكرة سليمان ابنه. وهو بيبني البيت كانت دي المشاعر اللي موجودة جواه. إذا ما كانش ربنا هو اللي هيبني، يبقى مفيش فايدة من البناء حتى لو تم البناء ده هو. وما كانش ربنا هيحرس، يبقى مفيش فايدة من كل التعدادات واستحكامات الإنسان. اللطيف إن البيت اللي بيدور حواليه معنى هذا المزمور يرمز لحاجات كتيرة. البيت ده ممكن يكون إيه؟ نفس البشرية في إمكانياتها، في وجودها، في حياتها. البيت ده رمز للكنيسة. ما كانش المسيح هو اللي هيبني الكنيسة وهو اللي هيحافظ على الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، مش بقوة الناس اللي فيها لكن بقوة المسيح اللي مبني عليه الكنيسة. الأسرة الصغيرة، العيلة، يرمز إليها هذا البيت. ما كانش ربنا هو اللي هيبقى مكون هذه الأسرة، وربنا هو محور حياة الزوج والزوجة والأولاد، يبقى مهما حققت العيلة ده هي من غنى، من مجد، من علم، لكن لو ربنا مش موجود فيها تبقى ولا حاجة. لكن المعنى الأجمل من كل هذه المعاني، زي ما احنا عارفين ان المزمور ده اتحط في صلاة الغروب، وقلنا ان صلاة الغروب في معناها ايه؟ الوقت اللي حصل فيه انزال جسد المسيح من على الصليب. يبقى اذا المعنى الجميل اللي مخفي عنا ان هذا البيت هو جسد المسيح. المسيح نفسه قال لليهود انقذوا هذا البيت وانا في 3 ايام ابنيه، وبعدين يعلق يقول قال هذا عن هيكل جسده. وفعلا ان جسد المسيح اللي بناه مين؟ الله القدوس المولود منك. ومين اللي حرس هذا الجسد من الفساد؟ ان هذا الجسد لن يرى فسادا، الله برضك. فان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وان لم يحرس الرب المدينه فباطلا سهر الحراس. فالمعنى الجميل ان هذا البيت اشاره للنفس البشريه، اشاره للعيله، اشاره للكنيسه، اشاره لجسد المسيح اللي بني بواسطه الروح القدس واللي حفظ من الفساد ايضا بواسطه الله. وكان الكنيسه في نهايه اليوم برضك بتلفت نظر الانسان ان مهما كنت انت من عامل ومجتهد ونشيط ومحقق لنجاحات كتير طول اليوم، فاعرف ان النجاح اللي حققته هو مش من ذاتك. النجاح اللي حققته ده عطية من مين؟ من ربنا. لان ما كانش ربنا يديك النجاح، ومش بس يديك النجاح ويحافظ لك يحرس لك هذا النجاح، يبقى ملوش اي قيمة ولا اي معنى ولا اي دوام. ان لم يبني الرب البيت فباطلا يثعب البناؤون. مش معنى كده انه بيلغي جهد البنائين وتعب البنائين وبيقول ان ملهوش لازمه، لا، ده لازم البنائين يتعبوا، ولكن حاطين رجائهم وثقتهم ونجاحهم على الله. ان لم يحفظ الرب المدينه فباطلا يسهر الحراس. مهما اخذ الانسان من احتياطات عشان يحامي عن نفسه او يدافع عن نفسه، اما كانش الله موجود في حراسته اللي هيتم برضك. بيقفل بالمفاتيح وبالترابيس، واللي ربنا عايزه يتم بيتم. فاذا هي ارادة الله مع تعب الانسان او مع جهد الانسان بتضع الكنيسة في نهاية اليوم، انك حتى وانت بتختم يومك حاطط اتكالك وثقتك على ربنا. باطل يعني بلا فائدة، باطل يعني ملهوش دوام، ما يقدرش تاخده معاك في الحياة الأبدية. أي نجاح أو أي حفظ بتحققه لوحدك هنا على الأرض ما يقدرش تاخده معاك في السماء، لابد هينتهي معاك هنا على الأرض. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس، أو في ترجمات تانية مؤخرين الرقاد. الرقاد يعني النوم، يعني مهما صحيت من بدري ومهما اتأخرت في النوم وحبيت تطول فترة جهدك وتعبك وعملك، لكن ايدين ربنا مش معاك فهي باطل لا تدوم. عشان كده يقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. ان تبكروا الى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب. طب ما هو كل واحد مكتوب عليه بعرق جبينك تأكل خبزك، لكن خبز الأتعاب المقصود به مش بعرق الجبين، المقصود به خبز الهم والقلق. الناس بتشتغل صبح وظهر وليل لكن قلقانة مهمومة، اللي معاها مش مكفيها تطلعاتها او الطموح بتاعها، عايزة اكتر. فبيقول مهما عملت انك صحيت بدري من قبل الفجر ونمت متأخر بعد نص الليل علشان تحقق لنفسك الامن والطمأنينة وتقضي على القلق والهم في حياتك، فما كانش ربنا هو اللي هيبارك في خبز يديك، فده خبز التعب. انت بتتعب لكن مفيش ضمان لهذا التعب، وهذا التعب لا يستطيع انه يستمر معاك. ده في ناس بتقوم قبل الفجر عشان تروح اعمالها. في المعنى الجميل انتوا عارفين المسيح قام في الفجر، في فجر الايه؟ الاحد. فاي انسان بيحاول يعمل قبل قيامة المسيح او بدون قيامة المسيح كل الاعمال اللي بيعملها باطلة، حتى لو كان بيصوم وبيصلي وبيشتغل وبيعمل مطنيات وكل حاجة. عشان كده بتحرص الكنيسة ان صلاتي تبقى في المسيح، صومي يبقى في المسيح، تعبي يبقى في المسيح، جهادي يبقى في المسيح، علشان يبقى فيه نفع من التعب ومن الجهاد اللي انا بجهده. لكنه يعطي حبيبه نوما. الإنسان اللي بيحبه ربنا وفي علاقة وفي عشرة بينه وبين ربنا، ربنا يديله نوم. يعني ايه يديله نوم؟ مش يعلمه كسل، لكن يديله حياة اطمئنان. ياما الناس بسبب القلق والخوف والتفكير تتمنى انها تنام ومش قادرة تنام، لكن اللي وضع ثقته في ربنا، اللي بيتعب وايده في ايدين ربنا، ده اللي يستطيع انه ينام مطمئن وثابت. يعطي بالرغم من نوم حبيبه حتى. يعني ربنا بيدي الانسان حتى لو كان حبيبه مش قادر يعمل حاجة، لان الله يعتني بكل احبائه. هو ذا البنون ميراث من عند الرب. كما هو معروف في البركة عند اليهود ان الانجاب هو اكبر عطية من الله للانسان، ان الانسان يبقى له ابن او يبقى له ثمر البطن، ده اعظم عطية. لان كان كل الناس مستنين مجيء المسيح من نسلهم، وكان المرأة التي لا تلد او الرجل الذي لا يستطيع ان ينجب يبقى في عار عظيم. فهنا بيقول هو ذا البنون ميراث من عند الرب. ده الميراث اللي ربنا بيسيبه للانسان اللي بيحبه، ان يجعل لي ثمرة. ثمرة البطن اجرة، مكافأة. الانسان اللي عايش مع ربنا لازم الله يديله ثمرة تستمر معاه. كسهام بيد جبار هكذا ابناء الشبيبة. ابناء الشبيبة يعني الابناء اللي انجبوهم في فترة الشباب، الشبيبة غير الشيبة. الشبيبة غير الشيبة. شبيبة يعني الشباب. لأن معروف أن الابن اللي يتولد من أب كبير في السن غالبا يعني أو نسبة كبيرة منهم بيبقى فيه عيوب ويبقى فيه أضعاف أو أمراض وراثية معينة. فبيقول أن هؤلاء الأبناء اللي ربنا بيديهم ثمرة وعطية كسهام بيض جبار. سهم، السهم ده بيطير بسرعة ويخترق، وخصوصا لو كان مضروب بإيدين جبارة، بإيدين قوية. يبقى الإنسان مش بس متمتع بثمرة بطنه، لكن الإنسان كمان فرحان بيها لأنها قوية. فالله يفرحه كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم. جعبة اللي هي الجرابة اللي بتحط على الظهر ويحوشوا فيها السهام، وكأنه حاملهم على كتفه. فبيقول يا بخت الإنسان اللي عنده أبناء كتير زي السهام اللي مضروبة بيد الجبار. لا يخذون، ما يتكسفوش، بل يكلمون الأعداء في الأبواب. كلمة الأبواب أو في الباب إشارة لحاجات كتيرة. ممكن يكون باب البيت، العدو ده إنسان غريب مش حبيب، فلما يجي يتكلم ما يدخلهوش البيت، يوقفوه على الباب. انت عايز ايه؟ ممنوع الدخول، ما تتخطاش. زائد ان الباب، ابواب المدينة باستمرار كانت موضع القضاء. يعني لما تبقى فيه خصومات كان يخرج الملك زي ما شفنا ايام داود ويقعد عند باب المدينة وينصف ما بين المتخاصمين. فالانسان اللي عنده ابناء دول بيسندوه، يبقى معتمد عليهم، ما يتكسفش بسبب انه ليه قوة، يقدر يكلم اعدائه ويتخاصم معاهم، يمنع الاعداء من الدخول الى الداخل، لانه هو قادر وقوي. زي ما بيقولوا يعني الاولاد بتوعه دول عزوة بتوعه. طب والانسان اللي ما عندوش اولاد، او الانسان اللي ما اتجوز، المزمور ده ما ينطبقش عليه؟ نشوف مثلا زي الرهبان أنبا أنطونيوس ولا ابو مهار، كان ليه ابناء بالالاف، وابناء زي السهام اللي في يد الجبار. فهما مقصود مش بس المعنى الجسدي، لكن ايضا مقصود بالابناء المعنى الروحي. يكلمون الأعداء في الأبواب، يمنعوهم من الدخول. والأبواب دي ممكن تبقى في الإنسان الحواس. الحواس دي البيبان اللي بتخش منها الأعداء، والأعداء اللي هي الأفكار الشريرة، الأفكار الخاطئة. لكن الإنسان اللي في إيديه أو ليه ثمرة، ونقدر نقول الأبناء دول هم كلمة ربنا اللي زي السهام تخترق، الإنسان اللي ليه كلمة ربنا في حياته تقدر يمنع الأعداء الأفكار الشريرة منها تخش من الباب. لأن معاه كلمة ربنا القوية اللي يقدر يصد بيها كل هجوم وكل عداوة وقساوة وتجبر. فالمزمور بتاع سليمان بيتكلم على أنه هو بيبني الهيكل، حاسس مش أنه بيبني الهيكل من نفسه، ده ايدين ربنا هي اللي هتبني، وايدين ربنا هي اللي هتحمي. عشان كده الكنيسة بتحط لنا هذا المزمور في نهاية اليوم، عشان تقول اذا كنت حققت حاجة النهاردة، فاعرف ان الحاجة اللي انت حققتها دي عطية من ربنا ليك. وثانيا ان اللي يحافظ لك عليها ويحرس لك قالك هو مين برضك؟ هو الله. مزمور 128 ترنيمة المصاعد. طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك. طوباك وخير لك، امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك سلام على إسرائيل. وهم ما زالوا صاعدين في طريق المصاعد بيرنموا هذه المزامير، بيعلنوا فرحتهم بالإنسان اللي تقوى ربنا موجودة في حياته. متقي الرب يعني بيدي ربنا حقوقه، بيراعي واجباته تجاه الله، قلبه مليان بمحبة الله ومخافة الله، وعايش في عشرة حقيقية بينه وبين ربنا. يقول طوبى يعني يا بخت وسعادة هذا الإنسان، مش بس يتقي الرب بمظهر خارجي، لكن كمان يسلك في طرق الرب، في السكة اللي ربنا يقول له فيها امشي يمشي. ايه مكافئته؟ لانك تأكل تعب يديك، هتلاقي ثمرة للتعب اللي انت بتتعبه. واللي يقرأ فينا سفر القضاء كان يعرف من ضمن العقوبات اللي ربنا اداها لشعب اسرائيل بسبب خيانتهم لربنا وعبادتهم للبعلين، كان يزرعوا الارض ويجي الاعداء يجمعوا المحصول. شفتوا مع جدعون مش قادرين يتمتعوا بتعب ايديهم، يتعبوا لكن يجوا ما يجنوش ثمر للتعب اللي تعبوه. فاول بركة الله يعطيها للانسان اللي عايش معاه انه حيلاقي نتيجة لتعبه. عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. تأكل تعب يديك، تأكل يعني تتمتع بيه وتفرح بثمر تعبك. طوباك وخير لك، سعادة وخير الله يعطيها لك. مش بس تلاقي ثمر لتعبك، لكن تلاقي فرح وسعادة وخير. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. طبعا كلنا بنسمع الآية دي بيقولوها كتير، فين؟ للعريس والعروسة في الأفراح. امرأتك تكون مثل كرمة مثمرة، والكرمة رمز للإيه؟ فرح. الخمر اللي بيطلع من الكرمة ده رمز للفرح، يعني تفرح بامرأة شبابك زي ما بيقوله في آية تانية. المرأة رمز للعاطفة، انك تفرح بعاطفتك. والتشبيه جميل جدا، لان زي ما الكرمة ضعيفة بتحتاج لعواميد تتسند عليها يعملوا لها تكعيبة، المرأة ايضا ضعيفة، لكن الزوج هو العواميد اللي بتستند عليه، لكن هي اللي بتديله الفرح، بتديله الثمر، فيستطيع ان هو يفرح بحياته. يبقى يأكل من تعب ايديه ويلاقي ثمرة لتعبه. امرأته مثمرة مفرحة في حياته في جوانب بيتك. طب تملى الجوانب كلها ازاي؟ يعني تملى حياته ايه؟ كلها بكل مقتدى في المجالات، حياته النفسية والاجتماعية والعاطفية والروحية والجسدية، تغطي كل احتياجاته، تملأ جوانب بيتك بالفرح وبالبهجة وبالخير. طب وأولادك مثل غروس زيتون حول مائدتك. وغروس الزيتون لونها أخضر أوي، رمز للحيوية وللنضارة. يحيطوا بالمائدة في اجتماع العائلة كلها مع بعضيها وهي بتاكل في منظر جميل. يبقى الإنسان بيتمتع بثمرة وبتعب يديه، وعيلته محوطاه ومبتهج وفرحان وفي منتهى الحيوية بيها. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. وزي ما قلنا أنه مش بس على المستوى الجسدي، لكن حتى النفس التي لم تتزوج، على مثال المسيح والكنيسة. ما الكنيسة دي امرأة المسيح، عروس الايه؟ المسيح. تملأ جوانب البيت، تملأ جوانب الكنيسة كلها الكنيسة تملأ حياة الإنسان كله. والبنون هم البنون الروحيين والفضائل الروحية والثمار الروحية اللي يتمتع بيها الإنسان. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وصهيون هي جبل قدس الله أو مسكن الله اللي فيه الهيكل. أيا كنت الله يرسل لك بركة هيكله وتبصر خير أورشليم. طب هو أورشليم فيها خير ليه؟ لأن فيها الهيكل، فيها الله، مسكن الله. وكأن أين كنت وأنت بتتقي ربنا يتحول بيتك إلى موضع قدس لله ومذبح لربنا وهيكل لربنا، تتمتع بخيرات هذا المذبح. قال في مزمور قبل كده: طوبى للسكان في بيتك، ترويهم من نهر نعمتك، ومن دسم بيتك يشبعون. ان بيت ربنا مليان خيرات. فتحول بيت الانسان نفسه نتيجة وجود الله الى جبل قدس الله او الى مسكن لله. ومش بس تشوف اولادك، لكن ترى بنيك، تشوف احفادك او تشوف الاجيال اللي جايه باستمرار. والانسان تملي يحب يفرح لما بيشوف الاجيال اللي بعده واللي بعد بعده واللي بعد بعده. دي اشاره الى طول الايه؟ العمر. سلام على اسرائيل، بيعلنوا فرحتهم وسلامهم على شعب الله اللي هو مفروض بيتقي الله وفي علاقه بينه وبين الله. طب دي البركات الانسان اللي عايش مع ربنا. لكن هل معنى كده الانسان اللي عايش مع ربنا كل حياته بركة، كل حياته خير، كل حياته سعادة وهنا؟ على طول يكمل بالمزمور 129 ترنيمة المصاعد: كثيرا ماذا يقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل. كثيرا ماذا يقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرس الحراس، طولوا أتلامهم، الرب صديق قد تعرضة الأشرار. فليأخذ وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحذم حضنه، ولا يقول للعابرون بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. مش معنى الإنسان اللي هو متقي ربنا إن حياته هتمر بدون مضايقات أو بدون آلام، مش معناها إن هتبقى حياته كلها خير في خير. لكن قد يجود في آلام كثيرة حتى منذ شبابه، يعني شبابه يعني منذ بداية حياته، منذ حدثته. هو ختم المزمور اللي فات بسلام على إسرائيل، والمسيح ادى التلاميذ: سلامي انا اعطيكم، سلامي انا اترك لكم. لكن مش معنى سلام المسيح هو غياب الضيقات، لانه بعد ما قال لهم سلامي انا اعطيكم، سلامي اترك لكم، قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق. لكن تجملت الايه: لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. لانهم عارفين ان في مشقه تنتظرهم كشعب الله. وده فعلا اللي حصل في تاريخ شعب اسرائيل. من اول ما كان شعب اسرائيل غلام صغير، ربنا جابه في مصر، كانوا حوالي 70 نفس. فرعون بتاع مصر عمل فيهم ايه؟ كوى ظهرهم بالسياط، استخدموهم في الذل والسخرة بعد ما مات يوسف. مش دي كان اول بداية شعب اسرائيل؟ حتى بعد ما خرجوا من ارض مصر، ناس كتيرة اضطهدتهم، شعوب كتيرة قومتهم وحربتهم. جدعون كان مذلول جدا من المديانيين. وحتى بعد السبي، بعد ما رجعوا وابتدوا يبنوا اورشليم مرة ثانية، جم السامريين والمجموعة الشعوب المحيطة وابتدوا يضايقوا فيهم ويضطهدوهم ويتعبوهم ويحطموا روحهم المعنوية، ووصل الامر الى قتال جسدي. فتاريخ شعب اسرائيل كله من اوله لاخره حروب، حتى وهما مرذولين في الاضطهاد النازي. مفيش شعب اتذل واضطهد قد هذا الايه الشعب في تاريخ البشرية كلها. صحيح يفطروا شوية لما يشموا نفسهم، لكن ربنا يبعث لهم حد يأدبهم. كثيرا ماذا يقولني منذ شبابي، واحنا برضك بنبص للمسيح في لحظة الغروب وبينزلوا جسده من على الصليب. ايضا المسيح منذ الطفولة وهو مضطهد، من اول ما هيرودس ابتدى يطارده ويقتل اطفال بيت لحم، لحد انه مرة كانوا عايزين يرموه من فوق الجبل يموتوه، قالوا عليه مجنون ومختل العقل. مرات كثيرة حاولوا قتله ورجمه. كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي ليقل اسرائيل. واسرائيل هنا هو شعب الله او الانسان اللي عايش مع ربنا. وعلى المعنى الروحي لو انا بصلي هذا المزمور، ما هو الشيطان كثيرا ما ضايقني، والخطيه كثيرا ما اتعبتني، بل ان فتره الشباب هي اكثر فتره الشاب فيها بيواجه حروب ومضايقات واحساس بالحرمان واحساس بالجوع والعطش نحو خطايا معينه. كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. آية جميلة قوي تتبروز، بالرغم من المضايقات الكثيرة لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. عشان كده لم يقدروا علي، لا الشيطان قدر علي ولا الناس قدرت علي ولا الخطية قدرت علي. مش معنى كده ان انا ما وقعتش، او مش معنى كده ان انا ما تدمتش، لكن معنى لم يقدروا علي ان انا ما زلت ماسك في المسيح. ان سقطت اقوم. ده السلام اللي الله بيديه للنفس اللي عايزة تعيش معاه، يديها النصرة. لم يقدروا علي. على ظهري حرس الحراس طولوا اثلامهم. الاثلام يعني الاخاديد، لما يعد المحراث في الغيط تبص تلاقوا في شوكة كده عملت اخاديد او حفر طويلة وهو بيحرس الارض. فبيتكلم ان العملية دي حصلت فين؟ على ظهره. طبعا منظر المسيح والسياط اللي جلد بيها على ظهره وعملت الحفر او الردود اللي موجودة في ظهر المسيح. وكلمة على ظهري يعني من ورايا، ان الحرب خفية وامامية في مواجهة، وحرب خادعة ايضا في اللي انا شايفه في السر وفي العلن. على ظهري حرس الحراس طولوا اثلامهم، لكن الرب صديق. ده الاختبار، ان ربنا صادق وبار في كلامه. قطع ربط الاشرار، كل الاشرار اللي حاولوا ان هم يربطوني ويكتفوني بالخطية لم يقدروا علي. مش لاني انا جدع، لان ربنا قطع ربط الاشرار. نقدر نربطه بالمزمور الاولاني، ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. احد الاباء يقول عبارة لطيفة جدا، اوعى تفتكر في يوم من الايام انك تقتني العفة بجهادك. العفة او الطهارة دي عطية من مين؟ من ربنا. مهما تعمل لو ربنا ما ادهلكش مش هتلاقي. عشان كده ما كانش ربنا هو اللي يدي، ما كانش ربنا هو اللي يقطع ربط الخطاء، ما فيش فايدة. قال طب وجهادي فايدته ايه؟ جهادي اللي انا بعمله كله بقول للربنا ان انا محتاج لك، تعال اقطع ربط الاشرار، اديني عطية من عندك. ده معنى الجهاد بتاعي، ان انا بعلن احتياجي لربنا. فليغبى وليرتد الى الوراء كل مبغضي صهيون. يتكسف ويرجعوا الوراء كل اللي يكرهوا صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل ان يقطع. عشب السطوح ده يعني سطحي ملوش جذور، بيجف بسرعة مجرد ما الشمس تطلع يتحرق لانه ملوش اصل. عشب السطوح الذي ييبس قبل ان يقلع، مش حتى بيستنى لما يتقلع وبعدين ينشف، لا ده هو مزروع بينشف يعني ما منوش فايدة. الذي لا يملأ الحاصد كفه منه. الحاصد لما يجي يحصد يمسك كده كبشة بايده، يمسكها كويس وبالمنجل يقطع بالايد الايه التانية. فلو مفيش حاجة ماسكة في ايده، مش مالية ايده، معنى كده ان مفيش محصول، هيقطع ايه؟ لا يملأ الحاصد كفه، يعني حتى العشب ده ما بيملاش الكف، ولا المحذم حضنه، بعد ما بيعملوا الحزمة يشيلها تحت باطه في حضنه لانها كبيرة ليها حجم، لكن مش هيلاقي حتى الحزمة دي يحتويها تحت باطه. ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، محدش يلقي عليهم البركة أبدا أو يقول لهم باركناكم باسم الرب. دول اللي بيبغضوا صهيون، اللي بيبغضوا الحياة الروحية أو بيبغضوا الحياة مع الله، ما لهمش بركة، وهم اللي بيضايقوا النفوس اللي مرتبطة بربنا وعايشة مع ربنا. ينقلنا بعد كده لمزمور آخر من المصاعد، المزمور 130 ترنيمة المصاعد. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الآثام يا رب، يا سيد فمن يخف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامك رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح، ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل آثامه. الليل يا رب. إذا كان المزمور اللي فات أعلن إن هم مرارا كثيرة حاربوني ومرارا كثيرة ضايقوني وإن الخطية أذلتني، لكن لم يقل